يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على أشرف أنبيائه ورسله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. هذا الكتاب يتولى شرح أحاديثه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والذي نسعد بالترحاب به في أول هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لا زلنا في حديث أبي شريح رضي الله عنه، توقفنا عند قوله وإنما أذن لي ساعة من نهار، وعدنا الإخوان نستكمل ما تبقى من الألفاظ. شيخ، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، عرفنا أن فيها لا توجد في رواية أبي ذر كما في الفرع وأصله فيما نقله القسطلاني، وتكلمنا على هذا. ساعة أي في ساعة، والساعة مقدار من الزمان، مقدار من الزمان، والمراد من يوم الفتح. وفي مسند الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك من طلوع الشمس إلى العصر. من طلوع الشمس إلى العصر يعني يعادل في الساعات الفلكية حدود 10 ساعات أحيانا، وقد يزيد قليلا وقد ينقص. نعم، فهذه المدة ساعة، يطلقون الساعة ويريدون بها مقدار من الزمان. ولذا جاء في ساعات التبكير إلى الجمعة بعض الحديث 5 ساعات وبعضها 6، وهو مقدار ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها إلى دخول الإمام، وهذا المقدار يزيد وينقص. صحيح. حتى قال المالكية أن المراد بالساعات الخمس ساعات لطيفة بعد الزوال، يعني كم ثواني، أما ثواني أو دقائق على حسب دخول الإمام. دخول الإمام، فدل على أن الساعة ليس المراد بها الساعة الفلكية المصطلح عليها التي عبارة عن 60 دقيقة. هنا من طلوع الشمس إلى العصر ساعة، يعني ما قلنا سابقا أن اليوم يطلق ويراد به الغزو بكاملها ولو حصلت في أيام. نعم، ما قلنا هذا في حلقة مضت، قلنا هذا. والساعة كذلك، والكلام كان من الغد، شيء من الغد، الغد من يوم الفتح، يعني مقصود عليه الصلاة والسلام أذن لي ساعة من نهار الأمس. نعم، ساعة أي في ساعة أي مقدار من الزمان، والمراد به يوم الفتح. وفي مسند الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك من طلوع الشمس إلى العصر. وهذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما اختلف فيه أهل العلم، وسبب الخلاف الخلاف في عودة الضمير في جده، لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن كان جده محمد الحقيقي محمد فهو مرسل تابعي، وإن كان جده عبد الله بن عمرو، وقد وقع التصريح به في روايات عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فهو متصل من هذه الحيثية، والنظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. نعم، المسألة مختلف فيها، والقول المحرر المحقق أن هذه السلسلة إذا صح السند إلى عمرو فتكون من قبيل الحسن. صرح شعيب بالسماع أحيانا من عبد الله بن عمر رضي الله. نعم، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر صرح بالسماع. صرح، نعم. وقال الكرماني فإن قلت مقتضى الظاهر أن يقال له لا لي، فهل فيه التفات؟ مقتضى الظاهر أن يقال له، يعني في قوله وإنما أذن له كما قال أذن لرسوله مقتضاه أن يقال له لا لي، فهل فيه التفات؟ وهذا غير الكلام السابق، غيره. قلت لا، لأن السياق في قوله لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية قول المترخص، وهذا أشرنا إليه، وسياق هذا هو تضمنه جواب المترخص وقضيته الالتفات، وقضية الالتفات تقتضي اتحاد السياق، يعني في الجملتين تقتضي اتحاد السياق، الجملة الأولى والثانية، يتحدث عن شيء ينسبه لنفسه ثم يتكلم عن غائب وهو المقصود، أو يتحدث عن غائب ثم ينسب شيئا إلى نفسه، مثل لرسوله أذن لي. إذا اتحد السياق ما صار فيه، لا، إذا اتحد السياق قلنا التفات، لكن الآن ما اتحد السياق؟ الكلام الأول على لسان المترخص، حكاية قول المترخص، والثاني على لسانه عليه الصلاة والسلام، فليس فيه التفات من هذه الحيثية. وقضية الالتفات تقتضي اتحاد السياق، ويجوز أن يكون التفاتا، ويجوز أن يكون التفاتا إذا قدر، فإن ترخص أحد لقتالي فوضع رسول الله موضعه، فإن ترخص أحد لقتالي، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا تقديرا، نعم، فوضع رسول الله موضعه، يعني صرح بالاسم في موضع الضمير، هذا قد يحتاج إليه أحيانا. من نهار في المصباح، النهار في اللغة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، في اللغة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو مرادف لليوم. وفي حديث إنما هو بياض النهار وسواد الليل، يعني مقابلة النهار بالليل يدل على أن النهار الأبيض والأسود هو الليل. ولا واسطة بين الليل والنهار، ولا واسطة بين الليل والنهار، يعني عند، يعني لا عند اللغويين ولا في العرف الشرعي. على هذا، صلاة الفجر نهارية ولا ليلية؟ لا، إذا قلنا واسطة فيه واسطة كما هو المعروف عند علماء الهيئة، عندهم الليل ينتهي بطلوع الشمس، نعم، يعني النهار له الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها، ويشهد له وجعلنا آية النهار التي هي الشمس، يشهد لهذا، يعني عند الفلكيين هذا، الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، والنهار من طلوعها إلى غروبها، فالفجر في الليل، فعندهم الفجر في الليل. منهم من يقول لا، هناك برزخ واسطة بين الليل والنهار، لا ليل ولا نهار، يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا لا ليل ولا نهار. المقصود أن المسألة تطول، لكن النهار في اللغة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو مرادف لليوم، في حديث إنما هو بياض النهار وسواد الليل، ولا واسطة بين الليل والنهار، وربما توسعت العرب. لكن ما يشهد لها حديث الشيخ؟ أيوة، في قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة كان قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة كان قام الليل كله. كأنه هنا بدأ، كأنما يعني يفهم، ما قال فقط قام، لكن كأنه يعني يفهم منها أن الفجر هي في آخر الليل، مما يدل على أن لا يطلق الشيء على ما يقاربه، كما جاء في حديث والمغرب وتر النهار، هي بالنهار هي في الليل، لكن للتساقي به أضيفت إليه للقرب، نعم، شهر عيد لا ينقصان، عيد الفطر هو في رمضان، لا، إنما لقربه منه أضيف إليه. وربما توسعت العرب فأطلقت النهار من وقت الإسفار إلى الغروب، وهو في عرف الناس من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى غروبها، وبهذا يقول علماء الهيئة. وإذا أطلق النهار في الفروع انصرف إلى اليوم، نحو صم نهارا أو اعمل نهارا، لكن وهذا كله في المصباح، لكن قالوا إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له نهار يوم الأحد مثلا، فهل يحمل على الحقيقة اللغوية؟ استأجر أجير فقال أريد أن تعمل عندي نهار الأحد. نهار الأحد، هل نقول من طلوع الفجر أو نقول من طلوع الشمس؟ يحصل هذا كثير. لكن قالوا إذا استأجره على أن يعمل له نهار يوم الأحد مثلا، فهل يحمل على الحقيقة اللغوية حتى يكون أوله من طلوع الفجر، أو يحمل على العرف حتى يكون أوله من طلوع الشمس لإشعال الإضافة به، لأن الشيء لا يضاف إلا إلى مرادفه، لأن الشيء لا يضاف إلى مرادفه، نقل فيه وجهان. وقياس هذا اضطراده في كل صورة يضاف فيها النهار إلى اليوم، نعم، يعني نهار الأحد. الأصل النهار مرادف لليوم كما تقدم، كأنه قال نهار يوم الأحد، ويوم الأحد يبدأ من الفجر أو من غروب الشمس. اليوم من الفجر يا شيخ، إذا قلنا أنه مرادف للنهار قلنا من الفجر. نعم. لكن اليوم الشرعي يبدأ من غياب الشمس، من غروب الشمس. طيب، كما لو حلف لا يأكل أو لا يسافر نهار يوم كذا، حلف لا يأكل يوم الجمعة مثلا، أو لا يأكل نهار، أو لا يسافر نهار يوم الجمعة، والأول هو الراجح دليلا، لأن الشيء قد يضاف إلى نفسه عند اختلاف اللفظين، نحو ولدار الآخرة وحق اليقين وما أشبه ذلك. لكن مثل هذه الأمور إذا كان العقل مع عامي لا يعرف حقيقة النهار، والعرف جار على أن النهار إنما يبدأ من طلوع الشمس، هل نلزمه بأن يعمل من طلوع الفجر ونقول هو الذي فرط في حقه إذا لم يستثبت، أو نقول كن جرى على عرفه وانتهى؟ وأما بالنسبة للحلف، إذا حلف أو نذر أن لا يسافر نهار يوم الجمعة، فالجمهور على أن الأيمان والنذور مردها إلى العرف، إذا تعرف الناس على أن النهار من طلوع الشمس انتهى، مرد ذلك، ومالك يرجعه إلى نيته. ولا يثنى ولا يجمع، يعني النهار، وربما جمع على نهر بضمتين، وينسب إلى النهار بياء النسب على الجادة فيقال نهاري، نعم، إذا كان عمله بالنهار يقال فلان نهاري، وإذا كان عمله بالليل ليلي على الجادة. وقد يقال فلان نهر أي نهاري عمله بالنهار نهر. قال ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفاعل بمعنى صاحب كذا، نحو رجل طعم ولبس أي صاحب طعام ولباس. وأنشد سيبويه رحمه الله تعالى لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، يعني يعمل بالنهار، صاحب عمل بالنهار وليس صاحب عمل بالليل. ولذا الفقهاء حينما يتحدثون عن القسم، نعم، يقول القسم عماده الليل بين الزوجات، لأن هذا هو الأصل، هو وقت السكن، عماده الليل لمن عمله بالنهار، والعكس عماده النهار لمن عمله بالليل. بعض الناس عمله يقتضي أن يكون بالنهار بالليل. لكني نهر في قول سيبويه لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، نهر بالكسر يعني نهاري، أيه، وليس بكسر، يعني هي على نهر فعل، فعل هكذا، أيه، مثل فلان طعم وفلان لبس، أي صاحب طعام وصاحب لباس. ثم عادت حرمتها أي الحكم الذي في مقابل الإباحة المستفادة من لفظ الإذن اليوم، ويطلق ويراد به يومك الذي أنت فيه، أي من وقت طلوع الشمس إلى غروبها. وإذا قلنا إنه مرادف للنهار قلنا إنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويطلق ويراد به الزمان الحاضر المعهود، ويطلق ويراد به الزمان الحاضر المعهود، وقد يكون أكثر من يوم أو أقل، وكذا حكم الأمس قاله الكرماني. يعني يطلق على أيام مثل ما قلنا في يوم الخندق وهو أيام، ويوم الفتح، ويوم تبوك 19 يوما مراد به غزوة كذا. وقال: فإن قلت ما المراد به ها هنا، قلت: الظاهر أنه الحاضر. ويحتمل أيضا المعنى الآخر، أي ما بين الطلوع إلى الغروب، وتكون حينئذ اللام للعهد، اليوم يعني في هذا اليوم، في هذا اليوم عادت حرمتها من يوم الفتح، إذ عود حرمتها كان في يوم الفتح لا في غيره، الذي هو يوم صدور هذا القول. وكذا اللام في الأمس يكون معهودا من أمس، من أمس يوم الفتح، كحرمتها بالأمس في القاموس: أمس مثلثة الآخر مبنية بالأمس. بالأمس اللي هو اللي حصل فيه الفتح، يعني قبل الإذن، الذي قبل الإذن. بس الإذن جاءه من الفجر، ما يكون أمس، يكون في ليلة. المقصود أنه بالأمس الذي هو قبل الإذن. اليوم ما قلنا أن القتال من الفجر، من أول النهار إلى العصر. نعم نعم، العصر أو الغد من يوم الفتح، لما إيش خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أذن لي ساعة من النهار في هذه المدة، وعادت حرمتها اليوم الذي هو يوم الخطبة، اليوم المعهود، أو اليوم الذي هو الفتح كله بما فيه أمس، بعد انتهاء مدة الإذن إلى ما كانت عليه بالأمس قبل الإذن. أمس أو أمس أو أمس مثلثة الآخر كما في القاموس مبنية. كيف مبنية ويتحرك بثلاث حركات؟ يعني مبنية على الكسر، مبنية على الضم، مبنية على الفتح. نعم، اليوم الذي قبل يومك، قبل يومك بليلة، يبنى معرفة ويعرب معرفة. يبنى معرفة ويعرب معرفة، يعني أن فيه خلاف في حال تعريفها اليبنى أو يعرب، لكن إذا كان نكرة مبني، مبني ولا معرب؟ ولا معرب، كيف يعرب؟ يعرب المهن. نعم، وينون أمسي. نعم، لأن هناك تنوين يسمى تنوين التنكير. نعم، تنوين التنكير. إذا أردت سيبويه المعروف قلت: قال سيبويه. سيبويه نعم، هذا مبني على الكسر. نعم، وإذا أردت عالم من علماء اللغة، أي عالم، وتريد أن تضفي عليه هذا الاسم، أنت سيبويه اللغة، تنون أيضا، يسمى تنوين تنكير هذا. مثله إيه للاستزادة من حديث معين، وإذا أردت أن تستزيد صاحبك من أي حديث كان قلت إيه. فإذا دخلها أل فمعرب، وسمع رأيته أمس منونا وهي شاذة. جيم، شلون جيم بالقاموس؟ جمع، جمع، جمع الكلمة آمس وأموس، وأموس وآماس جمع الكلمة. وليبلغ الشاهد الغائب اللام لام الأمر، أمر من التبليغ، وجاء الأمر به في مواضع، الأمر بالتبليغ في مواضع ومناسبات، كما هنا وفي قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الشاهد الحاضر، الغائبة بالنصب مفعول، قال القسطلاني يجوز كسر لام ليبلغ وتسكينها، يجوز كسر لام ليبلغ وتسكينها، فالتبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض كفاية. هذا كلامه. اللام لام الأمر، عندنا لام الأمر ولام التعليل إذا وقعت بعد الواو أو الفاء مثلا، إذا كانت أو ثم، إذا كانت مكسورة فهي للتعليل. طيب وإذا كانت مجزومة؟ إذا كانت ساكنة تسكن. نعم تسكن. ليش؟ لأن لام أمر. لام أمر. طيب هذا مضطرد. هنا يقول وهي بعد اللام، يقول يجوز كسر لام ليبلغ وتسكينها، ليبلغ ويجوز أيضا وليبلغ. وليبلغ الأصل وليبلغ. نعم. لأن لام الأمر. نعم. تعقبت الواو ويجوز كسرها وليبلغ. وليبلغ وهي في ذلك كله لام أمر، لكن كيف نفرق بين لام الأمر ولام التعليل؟ ولتصغى. نعم. هذه لام أمر ولام تعليل؟ هذه لام تعليل. لام تعليل بدليل أنها مكسورة، ولثبوت حرف العلة. نعم. لأن لو كانت لام أمر قال ولتصغى. هذا كلامه، وإلا فالأصل أن لام الأمر إذا وقعت بعد الواو تسكن. طيب في قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم والأحلام والنهى، كيف في واو قبلها واو وليليني؟ ها هو الذي يفرق لنا الإعراب الظاهر. الإعراب الظاهر. الآن ليبلغ، لو كانت لام التعليل قلنا وليبلغ، وإلا فيها وليبلغ. نقول مثل هذا قد يخفى لأن الكلمة قد لا تضبط. صحيح. لكن ليلني أولا ما قبلها واو. الأمر الثاني أن الإعراب ظاهر، ليليني هذا الأصل. ولو كانت لام تعليل ليليني ما كانت ليلني. المقصود أن مثل هذا مثل ما ذكر القسطلاني، وإلا فالمعروف أنها إذا وقعت بعد الواو تسكن. قال ابن بطال لما أخذ الله على أنبيائه الميثاق في تبليغ دينه وتبيينه لأمتهم وجعل العلماء ورثة الأنبياء وجب عليهم تبليغ الدين ونشره حتى يظهر على جميع الأديان. وقد بينا قبل هذا أن كل من خاطبه عليه الصلاة والسلام بتبليغ العلم في من كان في عصره فقد تعين عليه فرض التبليغ، وأما اليوم فهو من فروض الكفاية لانتشار الدين وعمومه. يعني من خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام بالتبليغ، إذا كان واحد مثلا يتعين عليه، وإذا كان أكثر من واحد يتعين على الجميع أو فرض كفاية. أو فرض كفاية. وابن بطال يفرق، يقول من خاطبه عليه الصلاة والسلام بتبليغ العلم في من كان في عصره فقد تعين عليه فرض التبليغ، وأما اليوم فهو من فروض الكفاية لانتشار الدين وعمومه. كلامه يلزم عليه أنه فرض عين بالنسبة للصحابة لأنهم سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الأعمال بالنيات على المنبر حدث به ولم ينقله إلا عمر. يعني البقية أثموا؟ لا. أو نقول أنه فرض كفاية، إذا حصل إذا بلغه من يكفي سقط عن الباقين ويستوفي هذا الصحابة وغيرهم. وقال ابن حبان في صحيحه في شرح حديث بلغوا عني ولو آية، قوله بلغوا عني ولو آية أمر قصد به الصحابة، ويدخل في جملة هذا الخطاب من كان بوصفهم إلى يوم القيامة في تبليغ من بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فرض على الكفاية، إذا قام البعض بتبليغه سقط عن الآخرين فرضه، وإنما يلزم فرضيته من كان عنده ما يعلم أنه ليس عند غيره. يعني إذا عرفت أن هذا الخبر عندك لا يوجد عند غيرك تعين عليك أن تبلغه، وأنه متى امتنع عن بثه خان المسلمين فحينئذ يلزمه فرضه. وفي حديث الباب وفاء الراوي أبي شريح رضي الله عنه بما أخذه الله على العلماء من الميثاق في تبليغ دينه ونشره حتى يظهر. وقد روى ابن إسحاق في آخره أنه قال له عمرو بن سعيد: نحن أعلم بحرمتها منك، نحن أعلم بحرمتها منك. فقال له أبو شريح: إني كنت شاهدا وكنت غائبا. أبو شريح يخاطب عمرو بن سعيد، نعم. فقال له أبو شريح: إني كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد أبلغتك فأنت وشأنك، وقد أبلغتك فأنت وشأنك. وخطر لي الآن عمرو الكرماني يقول: لا يوجد لها نظير امرؤ، وأن العين تابعة لللام. صحيح، عمرو وعمرا وعمر مثلها، مثلها، بس يمكن في الرأي شيء. كيف؟ حتى في الرأي أيضا نظيرة لها، نظيرة. فتتأمل هذه. وقال العين نقلا عن ابن العربي: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي والحكم لا يبوح به في الناس، يعني ما يلزم أن يخبر به جميع الناس، لكن يخبر به من حضره ثمة على لسان أولئك إلى من ورائهم قوما بعد قوم. قال: فالتبليغ فرض كفاية، والإصغاء فرض عين. الإصغاء للنبي عليه الصلاة والسلام فرض عين، والتبليغ عنه فرض كفاية، والوعي والحفظ يترتبان على معنى ما يستمع به، فإن كان مما يخصه تعين عليه. يعني إذا كان هذا الأمر يخصك تعين عليك أن تحفظ وأن تعمل، لكن إذا كان لا يخصك فعليك التبليغ. وإن كان يتعلق به وبغيره كان العمل فرض عين والتبليغ فرض كفاية، وذلك عند الحاجة إليه، ولا يلزمه أن يقوله ابتداء، يعني حتى يحتاج إليه بناء على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، أما عن وقت الحاجة فلا. وقال الكرماني: احتج بالحديث من يقول فتحت مكة عنوة أي قهرا، والجواب عنه أنه لا يدل على أنه قاتل فيها وأخذها قهرا، وحل الشيء لا يستلزم وقوعه، أو أن الفتح عنوة يقتضي نصب الحرب عليهم والطعن بالرمح والرمي بالسهم والضرب بالسيف، ولم يقع ذلك. وتأويله عند من يقول فتحت صلحا أن معناه ترخص لجواز القتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها متأهبا للقتال لو احتاج إليه. الآن الكرماني شافعي المذهب، والشافعي يقول إن مكة فتحت صلح ولم تفتح عنوة، والكرماني يوجه الحديث على ما يتفق مع مذهبه. رأيت أن نقف على هذه؟ بقي عندنا غير التراجم شيء شيء؟ بقيت أطرح. هذه المسألة وهي لها مهمة، هذه المسألة. طيب. مسألة فتح مكة؟ نعم. جيد. إذن نجعل هذه المسألة بإذن الله هي مطلع حلقتنا القادمة، ونستكمل أيضا أطراف الحديث بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. بقي لنا بإذن الله في الحلقة القادمة ما تفضل به فضيلة الدكتور من هذا الموضوع أو هذه المسألة، ثم أيضا أطراف الحديث، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.